قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطير محشورة كل له أواب. هذه الآيات الكريمات من سورة صاد. وقد علمنا في الدرس الماضي أن السبب الحقيقي لصدود قريش وتكذيبهم على الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان بما جاء به ما هو إلا الشقاق والعزة والتكبر ومخالفة ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لم يجدوا عيبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلمونه به، وأنى لهم ذلك. ولم يجدوا برهانا ولا دليلا قاطعا يستطيعون أن يردوا ما جاء به. كلا الأمرين عاش فيهم ما عاش، وقدر ما عاش فيهم قبل النبوة والبعثة 40 عاما، ما وجدوا منه شيء ولن يجدوا شيء. وكل ما يفترى ويقال من أنه كاذب أو ساحر أو مجنون أو كاهن، كل ذلك محض افتراء. هم متأكدون من ذلك ويعلمون ذلك يقينا، والواقع يدل على أنهم كذبا، لأنهم كانوا يسمونه الأمين صلى الله عليه وسلم. أقول أيضا ولم يجدوا برهانا واضحا ولا دليلا بينا ولا دلائل يقينات يدحض به ويرد به ما جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى صور الواقع وذكر الحقيقة تماما، فقال جل وعلا: فللذين كفروا في عزة وشقاق. هذا وداب محال. ثم حذرهم جل وعلا سوء صنيعهم وما سيؤول إليه أمرهم وحالهم، وخوفهم الله جل وعلا بمن قبلهم من الأمم، فقال جل من قائل: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. أمم قبل قريش وقبل الجاهلية بعث الله تعالى إليهم الرسل، وأنزل الله جل وعلا على أولئك الرسل كتب، وبعثهم إلى أقوامهم. وكلكم يعلم أن الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام بعثوا إلى أقوامهم فقط: نوح إلى قومه، هود إلى قومه، شعيب، صالح، موسى عيسى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه. أما هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه فإن الله تبارك وتعالى بعثه إلى قومه وإلى الناس أجمعين. فأولئك القوم أيضا صدوا ونأوا وابتعدوا عما جاءت به الرسل ولم يجيبوا، وإن أجاب ما أجاب إلا القليل. الله تعالى يقول في شأن نوح وما آمن معه إلا قليل، ويقول عليه الصلاة والسلام رأى النبي ومعه الرجل ورأى النبي ومعه الرجلان ورأى النبي ومعه الرهط. الله جل وعلا صور له حالة الأمم قبله وأنواع من أجاب. نبي لا نملكه إلا واحد، نبي أجابه رجلان، نبي أجابه رهط، ثلاثة أربعة خمسة تسعة فقط من هذه الأمم. وبعد ذلك أراه الله جل وعلا سوادا عظيما يملأ الأفق، فظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أمته، فقيل له هذا موسى وقومه. وبعد ذلك رفع له سواد عظيم أعظم من الأول، فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه هي أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأولئك الأمم وأولئك القوم ماذا حل بهم؟ ماذا أصابهم عندما لم يؤمنوا بما جاء به أنبياؤهم؟ الله جل وعلا بين لنا الواقع وقال كم أهلكنا، أي كثيرا ما أهلكنا من القرون الذين بعث فيهم الرسل فلم يؤمنوا برسلهم ولم يستجيبوا لهم، وعندما حل عليهم العذاب نادوا استجاروا استغاثوا طلبوا الأمان والخلاص والنجاة. بعدما حل العذاب، قبل أن يحل العذاب كانوا كالحجارة أو أشد قسوة، وكما قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، ولكن هؤلاء العافين المستكبرين المتجبرين النائين غلاظ القلوب أشد من الحجارة. ماذا دعتهم إليه الرسل؟ ماذا طلبوا منهم؟ طلبوا منهم أن وحدوا الله، الله جل وعلا الذي خلقكم وما تعملون، قيوم السماوات والأراضين، وحدوه بالعبادة لا تعبدوا سواه. هذا هو المطلوب فقط. جميع رسل الله ما التمسوا وما طلبوا من أممهم إلا هذا الأمر فقط، لا تعبدوا أحجار، لا تعبدوا أصنام. ورضي الله عن أم سليم بنت ملحان وأرضاها خطبها أبو طلحة، أبو طلحة الأنصاري الرجل العظيم الثري الحسيب النسيب، قرع باب أم سليم يريد أن يتزوج بها، له مال كبير كثير عظيم، الناس يخطبون يتمنون القرب منه، ألا تعلم أن له بيرحاء البير التي كان يستعلم لرسول الله منها وهي في شمالي هذا المسجد وقد أدركنا جزءا منها، ورأيناهم مال عظيم كبير جعله في سبيل الله، جزء من ماله. يخطب أبو طلحة، وأبو طلحة خطب أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ماذا قالت له؟ يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ألم تعلم أن إلهك الذي تعبد ينبت من تراب؟ إلهك الذي تعبده وتخنع له وتسجد وتطلبه وترجو منه وتستغيث به عند الملمات، إلهك هذا مصنوع مخلوق من تراب، ينبت من تراب من خشب، تقول له ينجره حبشي بني فلان. العبد الحبشي مولى بني فلان من الأنصار هو الذي يأخذ هذه الخشبة ينجرها، يجعل لها راس، يجعل لها يد، يجعل لها عينين وما إلى ذلك، وأنت تقوم وتعبد هذا؟ ألم تعلم أن إلهك الذي تعبد من دون الله ينبت من تراب؟ حجة عظيمة قوية كبيرة. هؤلاء القوم يعبدون أحجار ينحتونها بأيديهم، أخشاب يصنعونها أو عبيد يصنعونها، أو أنهم يجعلون إلها من حديد أو إلها من تراب أو إلها من تمر. ما معنى إله؟ اعلموا أيها الإخوان أن معنى إله بمعنى معبود. هم لا يقولون هذا الصنم الله، لا يسمونه الله، هم أعقل من أن يسموا الصنم الله، هم أعقل من أن يعتقدوا أن هذا المعبود الصنم الترابي الخشبي الذي هو من حديد أو نحاس أو صخر يخلق يرزق يعطي يمنع، لا يعتقدون هذا، أسمى من هذا وأجل. فيعبدون هذه الأشياء، يتخذونها آلهة، لأن كل ما عبد اعتبر إله، كل ما صرف له العبادة، كل ما عبد من دون الله يسمى إلها وإن لم يكن إلها حقيقي. الإله الحقيقي الله الذي خلق الخلق لعباده، الذي خلق الخلق لطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يا أبا طلحة هذا الذي تعبد، هذا حاله، هذا وضعه. إن تركت عبادة هذا فأنا لا أريد لك مهرا، مهري إسلامك. فأراد الله تعالى الخير لأبي طلحة، فدخل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه بالإسلام، لا لأن يتزوج أم سليم، ولكنه رضي الله تعالى عنه شرح الله صدره لأنه وقف على الدليل الواضح البين. إله يصنع، إله يعبد نعبده. وإذا بهذا الإله لو أخذه الإنسان وألقاه في الجبالة لا يستطيع هذا الإله أن يرد عن نفسه. إله لو وضعنا عليه جير كلب أجلكم الله لا يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الجير ويزيله، أيستحق ما يستحق الله تبارك وتعالى؟ فإذا القوم أشركوا بالله، عبدوا غير الله، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحدوا الله تعالى فقط. وهكذا جميع الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده فقط، لا يعبد سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول يا محمد إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهؤلاء القوم نأوا، ردوا، تركوا عبادة الله، تركوا توحيد الله، إخلاص العبادة لله، عبدوا مع الله سواه، ولهذا حل بهم العذاب وحل بهم مقت الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. الآن ما ينفع. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. لا ينفع. فرعون لعنة الله تعالى عليه لما ولج في اليم يريد أن يتبع موسى وقوم موسى من بني إسرائيل، وبعد ذلك أغرقه الله في اليم وأغرق من معه. عندما شاهد العذاب بعيني رأسه قال فرعون لعنة الله تعالى عليه: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. لا ينفع في هذا الوقت، لا بد أن يكون الإيمان مسبق. إن لم يكن الإيمان مسبق عند الغرغرة وعندما يرى العذاب وعندما يرفع الحجاب، لو قال آمنت مليون مرة لا تنفعه، لا ينفع هذا الإيمان. ولذا قال الله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من قرن. ما سبب الهلاك؟ قرون مضت أهلكها الله. لما أهلكها الله؟ سؤال. لو سأل سائل لما أهلك الله تعالى تلك القرون، الجواب: لأنهم عصوا الله وكذبوا رسله وعبدوا مع الله سواه. هذا هو الجواب. لأن الله تعالى لما خلق الخلق لم يخلق الخلق لأي غرض، ولم يخلق الله تعالى هذا الكون إلا لنا نحن. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه الأشياء كلها من الله، خلقها الله لكم وسخرها الله لكم وذللها الله تعالى لكم. فضاء، اذهبوا إلى الفضاء، رود الفضاء. إن كان لديكم علم واستطعتم أن تجوبوا الفضاء جوبوا. الجبال الراسيات خلقها الله لكم استفيدوا منها. البحار والأنهار، جميع ما على هذه الأرض الله تعالى خلقه لكم. وأنتم خلقكم الله تعالى لعباده. العوالم المعالم مخلوقة لك. أنت وأنا خلقنا لعبادة الله. وهذا يقتضي من العاقل المؤمن الذي يرجو ما عند الله ويخشى عذاب الله ألا يظل ساهيا لاهيا غافلا جاهلا نائيا عن الله تعالى. لا بد أن يعلم لماذا خلقه الله، ولا بد أن يعلم الأمر الذي طلبه الله تعالى منه. يا أخي أنا موظف، أتقاضى كل شهر 10,000 ريال، عينت هذه الليلة لأقوم بأعمال هذه الأعمال في مصلحة الدولة، ألا يجب علي أن أعلم ما هي الأعمال التي أنيطت بي؟ ألا يتعين علي أن أقرأ النظام، أقرأ اللوائح، أقرأ المواد، أقرأ ماذا يطلب مني أنا أن أؤديه في كل يوم عندما آتي إلى هذا الموضع، موضع العمل؟ الدولة هيئت لي الأمور المناسبة، مقعد وثير وبناء عظيم وكهرباء وكونديشن حار وبارد وخدم للشاي والقهوة وما إلى ذلك مقابل أي شيء، مقابل أن أخدم المجتمع في أمر أنيط به. لا بد ويتعين علي أن أعرف هذا الأمر الذي أنيط به حتى أؤدي الواجب، ليبقى لي المرتب الذي أتقاضاه كل شهر 10,000 ريال. إن قصرت وتبين أنني مقصر، أقل ما في الأمر أنني أرفض وأترك ويؤتى بغيري. ولله المثل الأعلى، نحن خلقنا الله ورزقنا منذ أن كنا في أرحام أمهاتنا، تولانا برعايته، كلانا بحفظه. يا إخوان، لما نفخت الروح في النطفة في بطن الأم في الرحم، اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل وجهي إلى ظهر الأم، وأن لا يبقى وجهي إلى بطن الأم، خشية أن يلكمها أحد، أن تسقط، أن تصاب بشيء فيصل إليه. لكن إذا وصل إلى الظهر الأمر يختلف، ولكن إذا وصل إلى نقرة القلب، هذا الجنين الصغير إذا وصلت إليه اللقمة حالا مات وهو في بطن أمه. من حكمته تعالى أنه عندما نفخت الروح جعل لي أمعاء، جعل لي عينين، جعل لي أنف، جعل لي فم، جعل لي يد، جعل وجعل. هيا هذه الأشياء لي قبل أن أخرج. وفي اليوم الأول إذا خرجت ومن الساعة الأولى، وإن شئت أقول من الثواني الأولى، عندما يخرج ويقع على الأرض يبكي، إذا بكى أخذته القابلة، رفعته، أعطته الأم تلقمه ثديها ما شاء الله، بمجرد ما يضع يده على الثدي، وإذا به يمص كما يمص العجل. تهي ربانية من الله، كلاء من الله، حفظ من الله، لأي غرض؟ أنا عندما ضربت المثل بأنني موظف أتقاضى 10,000 ريال مقابل عمل أعمله يوميا طوال الشهر، فإن لم أعمل هذا العمل أرفض. فالله جل وعلا لما خلقني وخلقك، ولما كلأني وكلأك، ولما من علي وعليك بما من من النعم التي قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما الجواب لما قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا يجب علي وعليك أن نعلم ما هذه العبادة التي يجب علينا أن نؤديها لله، لأن الله تعالى قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. تلذذوا بالأسلوب، بالبلاغة القرآنية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن هذا خبر أخبر الله جل وعلا به، بدأ بالتوكيد، إن من حروف التوكيد إن، وأن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا إله إلا هو، خلقك، رزقك، من عليك، تفضل عليك، كلأك، لأي غرض؟ لتعبده. إذا لا بد يا جماعة الإسلام، يا عباد الله، أن نعرف العبادة التي يجب علينا أن نؤديها لله، وأن نصرفها عن غير الله تبارك وتعالى. البلاء الذي حل بالأقوام الذين سبقوا ما هو إلا لأنهم أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله، ولكن عندما رأوا العذاب وحل بهم العذاب ورأوا ذلك رأي العين. قال الله تعالى: فنادوا، فجاروا، استغاثوا، ولا تحين مناص. ولا تحين مناص، هذا لفظ عربي. لا ت لا حرف نفي، ولا تحين مناص، الوقت ليس بوقت نجاة، والوقت ليس بوقت خلاص، وليس الوقت بوقت فرار ولا هروب، ما داموا أنهم قد ماتوا على هذا الأرض واستجاروا وطلبوا النجاة والفلاح، لا يجدون ذلك. لا تحين مناص، خلاص، فرار، كفرعون لعنة الله تعالى عليه. إذن اعتبروا يا أولي الأبصار، الأمم الذين هم قبلكم هذا حالهم، وهذا دابهم، وهذا ما جرى عليهم، فكذلك أنتم يا أمة محمد. من صد عما جاء به رسول الله، من لم يؤمن به، من لم يقم بإفراد الله تعالى بالعبادة، من أخذ حق الله وصرفه لغيره. العمومات ما تصلح يا إخوان، خلونا صرحاء. العموم لا ينفع، واللف والدوران لا ينفع، لا بد من ذكر الصراحة، ولا بد من البيان، لا بد من وضع اليد على موضع الداء. ما منا من أحد يقول إنه يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله، وأنا أوله، أنا أخذ حق الله وأصرفه لغير الله، وأنت كذلك، وزيد وعمر وبكر، وكل إنسان يعتقد في قرارة نفسه أنه لا يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله. ولكن لو نظرنا إلى واقعنا، إلا من عصم الله، إلا من وفق الله، إلا من هدى الله، لو نظرنا إلى واقع الأمر والحقيقة لوجدنا أن الكثير منا يأخذ حق الله تعالى ويصرفه لغيره. هات لي أمثال يا أخي، هات لي أمثلة، اعطني بيان. البيان، سافرنا من جدة إلى إفريقيا، في طريقنا إلى إفريقيا على طائرة بوينغ 707، فعندما سرنا مسافة ساعة ويبقى ثلاث ساعات إلى أن نصل إلى الموضع، وإذا بالمطبات الهوائية، الطائرة هوت قوة هوية كبيرة، كانت في العلو 35,000 متر، وإذا بها تهوي كأنها تقع على رؤوس الأشجار، فزع، هول، مصيبة، كلنا شعر بذلك. وإذا بأحدنا يقول: يا شيخ أحمد تعال أنقذني، وآخر: يا شيخ عبد القادر، وآخر: يا جلجلوتي، يا بهوتي، وثالث ورابع وخامس: يا دسوقي، يا دردير. أهذا نداء؟ أهذا طلب؟ أهذا دعاء؟ والله جل وعلا يقول: والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الجلجلوتي، البهوتي، الدسوقي، الدردير، أحمد، عبد القادر، إن شاء الله منعمون عند الرب، والله لا يدعون عن دعائي ودعائي، ولا يسمعون كلامي وكلامي، ولا يدرون أين أنا وأنت، إنهم منعمون عند الله. أليس الدعاء حق الله؟ الله جل وعلا قال: ادعوني طلب منا الدعاء، ولا يطلب الله تعالى من العباد شيء الا اذا كان الله احب هذا الشيء، واذا احب الله الشيء وارتضاه دل على انه عباده. الله جل وعلا يقول: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقعت في خطر، وقعت في هم، وقعت في كرب، وقعت في مصيبة، عليك وعلي أن نطلب الله: يا الله يا الله المدد منك، لا يعلم حالنا إلا حالنا إلا أنت. فالثلاثة النفر الذين جاءهم المبيت إلى الغار كانوا يمشون، وعندما جاء الليل يريدون النوم، أين ننام؟ في الطريق؟ الوادي؟ لا، وجدوا مغارة، دخلوا في المغارة ثلاثة ناموا على أحسن حال. ولما أصبح الصباح وإذا بهم يجدون المغارة قد انحدر جبل كبير، حجر كبير من علي شد فوهتا المغارة. اسمع يا أخي المؤمنين ماذا يقولون، والعارفين لله ماذا يفعلون. قالوا: والله لا ينجيكم اليوم، لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح عمل. هم من كانوا قبلنا، موسى، عيسى، الأسباط، أنبياء بني إسرائيل، ما نادوا موسى ولا عيسى ولا الأسباط ولا أنبياء بني إسرائيل، وإنما قالوا: لا ينجيكم اليوم إلا أن تتقربوا إلى الله بصالح أعمالكم. هذا الذي ينجي اليوم نادي من تنادي، والله لا يعلم، والله لا يعطي، والله لا يجيء، وإنما الذي يعلم، الذي يعلم، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم حال دودة في جبل يسوق إليها ماء ويسوق وينبت من هذه الصخرة، ينبت بالصخرة حشيشة، هذه الدودة تأكل من هذه الحشيشة وتشرب من هذا الماء. الله إن فزعت فزعت إليه، إن سألت سألت، إن قرأت باب قرأت بابا، لا تخفى عليه خاف، بيده ملكوت السماء والأرض، إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أضرب مثل، ولله المثل الأعلى، أنا في مصلحة أعمل، أنا أعمل في مصلحة، رئيس المصلحة محسن إليه، مشفق بي، ما شعرت منه مرة بسوء، كل ما أرجوه أجده منه، لي حاجة آتي إليه: يا فلان مرتبي قد انتهى هذا الشهر، وأنا أريد قرض الذي يبقى 10 أيام من الشهر، أرجو أن تعطيني 15، يعطيه. أصابني عذر أتخلف، لا يؤاخذني، يسمح لي. وإذا بي يوم في يوم من الأيام أدركتني حاجة، وعندما أدركتني حاجة وإذا بي أكتب خطاب، الخطاب إلى الوزير الكبير: أنا أرجو أن يقرضني رئيس المصلحة 5,000، 10,000، أنا أرجو أن أعطى إجازة 3 أيام لأنني أريد أن أعتبر. وإذا بالخطاب يذهب إلى الوزير الأعلى، الوزير الأعلى أحاله إلى المسؤول المحسن إليه؟ ما موقفي مع ما هذا المسؤول المحسن؟ تعال يا أخي، أنت عاقل أم أنك مجنون؟ أنت معي طيلة كذا وكذا عهد، هل صدر مني شيء؟ أنت الآن تكتب تشكوني؟ أنت تريد أن تفعل كذا وكذا؟ ما الذي اعتراك؟ ما الذي أصابك؟ هذا الموقف الذي وقفته أنا الآن موقف جليل، يقف عاقل لا يقف عاقل هذا الموقف. فكيف بالله الذي لا تصدر منك حركة إلا بنفسك، لا يقع منك شيء إلا بعلم. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. أقواتنا، أرزاقنا، أعمالنا، أحوالنا، أفعالنا، كلها تقرر. فهل يليق بعاقل رشيد عندما تنزل به ملمة أن يدع الله ويلجأ إلى غير الناس؟ يقول يا أخي هذا باب الله، هذا من الصالحين، ولهذا أنا أقرأ بابه، وإذا قرأت بابه أطلب منه أن يخبر الله. أما جهل فلا بعد عن الله تبارك وتعالى. الشاهد أن الطلب حق الله، أن الدعاء من الله، وما دام أن الله تعالى طلب منا أن ندعوه وهذا حق من حقوق الله وليس بحق أحد من الخلق، من أخذ هذا الحق وصرفه لغير الناس دعا ميت، دعا مقبور، دعا نائي بعيد لا يعلم عنه شيء، فقد ظلم نفسه وظلم ربه وأخذ حق الله وصرفه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، ومعاذ شاب صالح فقيه عالم حافظ للقرآن، وكثيرا ما كان النبي يدني معاذ يقربه إليه ويردفه خلفه، أردفه مرة خلفه على حمار، فقال النبي له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ اسمع، ما حق الله؟ يعني الشيء الواجب الذي يتعين على العباد أن يؤدوه لله. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ قال قلت الله ورسوله أعلم. أنا لا أعلم، علمنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، حق الله على العباد، حق الله على العباد الأمر الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده وعلى خلقه. ما انتهت الجملة، ما انتهى الخبر، نحن الآن ننتظر الخبر. حق الله على العباد، الجملة ما انتهت. حق الله حق مبتدأ، لفظ الجلالة حق مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه. على العباد على حرف جر، العباد مجرور بعلم، الجار مجرور متعلق بشيء، لكن الخبر ما جاء. هات الخبر، حق الله على العباد. الخبر الجواب أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله. تصلي لغير الله؟ لا. تسجد لغير الله؟ لا. تدعو غير الله؟ لا. تطلب المدد من غير الله؟ لا. لا أنا أطلب المدد من غير الله، لأن الشاعر قال، كيف هذا الشاعر؟ الشاعر قال إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بسرعة. أسمعتم الدليل؟ الدليل على أنني أطلب المدد من غير الله تعالى أن الشاعر قال، الشاعر ماذا قال؟ قال الشاعر إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بسرعة، أقضي لك حاجة ولو كنت في القبر. والله تعالى يقول وإن يمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أقول الشاعر يرد قول الله، يساوي قول الله، يضارع قول الله، يماثل قول الله؟ يا عباد الله، الله تعالى أمرنا، والله تعالى خلقنا، والله تعالى دعانا، وما خلقنا إلا لعبادته. ولهذا قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال الله تعالى: ولا ينبيك مثل خبير. وهو الله تعالى يقول: أنا عندي دليل ثاني، أنا عندي دليل ثاني. ولهذا أنا أذهب إلى الأضرحة وأذهب إلى المقابر وأذهب إلى المشاهد وأطوف بالمقابر وأسأل من أرباب المشاهد، أخذ منهم وأدعوهم وأطلبهم، أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. لهذا أنا أذهب إلى العتاب وأذهب إلى المشاهد وأذهب إلى المقابر وأقف موقفا أمامها كموقفي بين يدي الله وأشد، وأطلب منها قضاء حاجتي وتفريج كربتي وإقامة جنتي أمام القبر هكذا قانع خاضع مائل. أرجو من صاحب القبر أن يعطيني. لما؟ لأن الشاعر الماجل قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار. وذلك مجنون، قلنا هذا مجنون. ولهذا ضرب الله مثل من يدعو غيره بمثل من يأتي إلى موضع ماء وليس معه شطاء وليس معه رشاء وينادي الماء: يا ما يطلع، يا ما يطلع، يا ما يطلع. ولذا قال جل وعلا: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. بعد ذلك نص الرب جل وعلا على أن هذا العمل عمل كفر، ولذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لهذا يا إخوان، حق الله تعالى لا يبنى، حق الله جل وعلا لا يتجاوز، حق الله تعالى لا بد أن نقف عند حق الله تبارك وتعالى، لا يعطى غيره جل وعلا، لا إله إلا هو. وإلا فإن الأمر والشأن لشأن هؤلاء الذين أخبرنا الله تعالى عنهم بقوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. يقول الأخ: الجماعة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ماذا جرى لهم؟ الذي جرى لهم تقربوا إلى الله وتوسلوا إليه بصالح أعمال، لا بأعمال أنبيائه ولا بجاههم عند الله ولا بمكانة أولئك الرسل والأنبياء عند الرب، وإنما تقربوا إلى الله بما لهم فيه إخلاص. وإذا علم الله تعالى أنني مخلص أجابني، أعطاني. الأول تقرب ببر والدي: يا رب أنا لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق لأهل ولا ولد قبلهما، أنا عندي نعم مواشي، أذهب طوال النهار فإذا جاء الليل حلبت المواشي وأتيت بالغبوب الحليب الذي يشرب. من عادتي أنني لا أسقي زوجة ولا أسقي ولد ولا أسقي أحد قبل الشيخين الكبيرين العجوزين هؤلاء. نا بي المرعى يوما ذهبت إلى موعد موضع بعيد وإلى بهما قد نام ومعي الغبوب والصبية يتباغون تحت الإناء يريدون أن يشربوا. فظللت قائما واقفا والإناء بيدي لم أسقي ولد ولا أهل حتى قام والدي. ولما قام شرب بعد ذلك سقيت أهلي وولد. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك نجنا مما نحن فيه. ما قال بجاه موسى ولا بجاه عيسى ولا بمقامه عندك، وإنما قال ببره لوالديه. مقام عيسى كرمه الله به، مقام موسى كرمه الله به، ما علاقتك أنت بهذا المقام؟ علاقتك بهذا المقام هو له وليس لك، ولهذا تتقرب إلى الله بما تملك وبما لك فيه إخلاص، وهذا عمل إخلاص وبر. زحزح الله الصخرة قليلا ولكن لا يستطيعون الخروج. قالت يا رب أنا لي ابنة عم جميلة أحبها كأحب أشد ما يحب الرجال النساء، أنا راودتها عن نفسها كثيرا أبد استعصت علي. أصابها جهد فقر حاجة أتت إلي وطلبت مني 20 أو 100 دينار على أن تمكنني من نفسها، فأخذت المال ودفعته لها. ولما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي اضطربت الفتاة وقالت لي الفتاة يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا تولي حرام عليه لا يجوز إلا بعقد إلا بنكاح إلا بولي. فتركتها وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك نجنا مما نحن فيه. زحزحت الصخرة موقف ليس بالسهل. على حد تعبيرنا اليوم التعبير السيء يا أخي هذه الصيدة، الصيدة هذه أنا أطلبها من مدة طويلة وقد حصلت لي، كيف أدعوها الآن؟ لا، تقوى الله تدعو للترك. تقوى الله، تقوى الله تبارك وتعالى تدعو للترك، لأن من لا يتق الله قد ينتقم الله تعالى منه وهو على بطن المرأة فيهلكه الله. يأتي الناس يرفعون جثة هائلة وهي على بطن المرأة، منظر كريه وسمعة سيئة في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. الصخرة تزعزعت لكن لا يخرجون. قام الثالث توسل وتقرب إلى الله تعالى بأمانته بوفائه. له خدم يعملون له، دفع لأحد الخدام مال يستحقه، وإذا بالخادم استقل المال واستصغره وذهب والخراب ولم يأخذ حقه. ما كان من هذا الأجير المؤجر إلا أن أخذ هذا المال ونماه، صار ذهب صار فضة صار زر صار حر صار غنم إبل. مضت مدة من الزمن وإذا بالأجير يأتي، يا عبد الله اعطني حقي في عام كذا، أنا كان لي عليك كذا وكذا ولم أخذ، واليوم أنا في حاجتي اعطني حقي. رجع للسجلات وجد أن اسمه كذا. اسمك إيه؟ اسمي كذا. بطاقتك رقمها كان كم؟ رقمها كذا. تأكد أنه هو. تعال يا فلان هذا الذهب، هذه الفضة، هذا الزرع، هذا الحرث، هذه المواشي، لا. عجيب يا أخي تستهزي بي، أنا طالب جريشات قليلة وأنت تقول لي ذهب وفضة وكذا. اتق الله لا تستهزي بي. قال لا يا عبد الله أنا لا أستهزي بك، هذا حقه خذه. ماذا يقال في هذا؟ الرجل أخذ الذهب والفضة والمواشي وذهب الخرط، وجاء المازق الحري والصخرة متدلية يا رب إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك فرج عنا ما نحن فيه. وإذا بالصخرة تنحدر ويخرجون يمشون بأمر العليم الحكيم. لا إله إلا هو، والله لا أحد يأتي ويزيل الصخرة ولا أحد يعلم عنهم أبدا إلا الله تبارك وتعالى. ولهذا يا إخوان حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومن أشرك بالله شيء سيرى يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منثورا لا يقبل الله تعالى منهم هذا العمل. ثم قال الرب جل وعلا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أن الله بعث إليهم رسول يعرفون حسب نسبه، يعرفون مدخله ومخرجه. وكما سبق أن قلت ما استطاعوا ولم يستطيعوا أن يقدحوا في عرضي، أن يتكلموا في سيرتي. بحمد الله ما كان يذهب إلى مجامع الشباب ويشرب معهم خمرة. بحمد الله لا يستطيعون أبدا أن يقولوا إنه كلم فتاة ومشى معها وعمل معها خنا. لا يستطيعون أن يقولوا كذب، اغتاب، نمى، سرق. فعل ما فعل سيرته ناصعة بيضاء نظيفة. ولهذا قال العلامة أبو الحسن الندوي حفظه الله ونعم ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرته في الداخل كسيرته في الخارج. يعني حاله في الداخل كحاله في الخارج. الناس يتلقون منه ويقتدون به وبأعماله الظاهرية التي يرونها. أعمال في الداخل في البيت إذا وصل الباب كذلك أعماله قدوة الناس يقتدون به. ولهذا جعل الله له تسعة نسمة. التسعة النسمة ينقلن عنه. هذه تحدث، هذه تخبر. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تخبر تقول كنت أقتسم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه غسل الجنابة من إناء واحد. تقول فكان لا يرى مني ولا أرى، يعني لا يرى عورتي ولا أرى عورته. أصبح هذا تشريع وأصبح هذا أمر ينبغي للكامل أن يفعله. لا يرى مني ولا أرى منه. ذات امرأة بعثها زوجها أتت إلى بيت رسول الله بعثني إليك زوجي وعائشة موجودة. أدركنا الفجر في رمضان ولم نغتسل غسل الجنابة. جامع امرأته قبل طلوع الفجر ولم يغتسل. طلع الفجر الصادق ما اغتسل. هل صيامنا صحيح أم لا؟ الجماع ما وقع بعد الفجر الجماع وقع قبل الفجر، ولكن الاغتسال تأخر إلى طلوع الفجر. أجاب الرسول جواب، الجواب أنا أفعل هذا مع هذا، أنا أفعل هذا مع هذا، يعني أنا رسول الله يعني يأتي أهله ليلا قبل الفجر ويطلع الفجر الصادق ولم يغتسل، فيغتسل رسول الله وتغتسل نفسه، أصبح لنا شر وأذى، ولا يوجد عظيم أبدا يريد أن ينقل عنه ما يعمل في داخل بيته. أحوال العظيم الفيلسوف الكبير العظيم الذي يعمله داخل البيت لا يريد أن ينقل عنه هذا العمل مطلقا. إذا دخل البيت هل يزيل عمامته؟ هل يظل بالعمامة؟ هل يلبس فنيل حمالي السروال إلى الركبة؟ هل لا أحدنا يريد ذلك، ولا يريد أن ينشر عن ذلك، ولكن سيد الخلق جميع أعماله باطنة، فأعماله الظاهرة قدوة لنا نعمل ما عمل صلوات الله. ولهذا ما استطاعوا وهم يعلمون استطاعوا أن يسلموا في عرض أبدا، فعجبوا كيف يبعث محمد وهو بشر منا يأكل ويشرب، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هذا دليل يا جماعة، هذا دليل ثابت. الله جل وعلا ما أرسل ملائكة، وإنما يرسل منا رسل يتفاهمون يتجاوبون معنا، يأخذون منا ونأخذ منهم، نسألهم ويجيبون. ولكن لو كان ملك متوارع عنا لا يمكن، لو جني لا يمكن. فبعث الله جل وعلا الرسل من بني آدم، فهؤلاء القوم عجبوا أن جاءهم منذر منهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكافرون هذا كذاب، وهم كذبوا الفجر أن جعلهم كذاب صلى الله عليه وسلم.